من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، به نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وهي منفصلة حقيقية لا تستغني عنها في إفادة العلم قضية نظرية ولا بديهية حتى الأوليات، فإن قولنا الكل أعظم من جزئه مثلا إنما يفيد العلم إذا منع النقيض وكان نقيضه كاذبا. كان الكلام في مسألة أولى الأوليات أو أولى الأوائل أو أم القضايا أو ما شئت فعبر، حيث أنكم تعلمون بأن أساس العلم هو هذه القضية، اجتماع النقيضين محال وارتفاع النقيضين محال، التي قلنا أنها ترجع إلى نفس القضية أولى. ومن هنا لو توقفنا عندها قليلا كانت مستحقة لذلك. تتذكرون نحن بالأمس قلنا أن بهمنيار في كتاب التحصيل شبه هذه القضية التصديقية من حيث أنها أم القضايا وأنها أولى الأوائل، شبهها بوجود واجب الوجود بالنسبة إلى باقي الممكنات، حيث أنكم كما تعلمون أنه لو لم يوجد واجب الوجود فلا يمكن أن يتحقق ممكن في هذا العالم، خصوصا بناء على الإمكان الفقري الذي يكون الفقر عين وجوده ويكون متقوما بالغير. من الواضح أن ذلك المقوم لو لم يكن موجودا فلا معنى لتحقق المتقوم. شبه هذه القضية وهي قضية اجتماع النقيضين محال وارتفاع النقيضين محال، شبهها بقضية الله موجود، كيف أنه لو لم يكن الواجب موجودا لما وجد أي موجود آخر، كذلك لو لم تكن هذه القضية صادقة وموجودة لما صدقت أي قضية أخرى. وهذا ما يصرح به أيضا صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في الجزء الثالث من الأسفار صفحة 444، يقول: ونسبتها، يعني نسبة هذه القضية، عبارته هذه، يقول: وأما سائر القضايا والتصديقات البديهية أو النظرية فهي متفرعة على هذه القضية، التفتوا للتعابير، ومتقومة بها، ونسبتها إلى الجميع كنسبة الوجود الواجبي إلى وجود الماهيات الممكنة، لأن جميع القضايا يحتاج التصديق بها إلى التصديق بهذه القضية، وهي أولية التصديق غير مفتقرة إلى تصديق آخر، كما أن الواجب جل ذكره هو الموجود المطلق البحث من غير تقييد وتخصيص بمعنى خاص. واضح المطلب إلى هنا؟ إذن نسبة باقي القضايا والتصديقات إلى هذه القضية كنسبة باقي الموجودات الممكنة أو الموجودات الممكنة إلى الوجود الواجب. أنا إنما أكدت على هذا المطلب لنرى بأنه هذا التمثيل صحيح مطلقا أو أنه يمكن أن يكون صحيح في جهة وغير صحيح في جهة أخرى. هذا هو المطلب الأول الذي لا بد أن نعرفه. المطلب الثاني، نحن بالأمس ذكرنا بأنه شيخنا الأستاذ الشيخ جواد آملي حفظه الله تعالى فرق بين الأولي البديهي والأولي غير بين البديهي الأولي والبديهي غير الأولي. قال البديهي الأولي هو الذي لا يمكن أن يقام عليه دليل، والبديهي غير الأولي لا يحتاج إلى دليل وإن كان يمكن إقامة الدليل عليه. هذا المطلب موجود في كلمات الآخون صدر المتأله رحمة الله تعالى عليه، وليس من ابتكارات شيخنا الأستاذ، ولكن ابتكار شيخنا الأستاذ في هذه النقطة وهو في التسمية، يعني أنه تسمية ما يمكن إقامة البرهان عليه بأنه بديهي وما لا يمكن إقامة الدليل عليه بأنه أولي، هذا من اصطلاحاته هو، وإلا في كلمات القوم هذا التفريق غير موجودين، وإلا نفس المحتوى موجود في كلمات القوم في كلمات الآخون صدر المتعله. فلهذا هو يقول في صفحة 443 يقول: وأما في باب التصديقات فكقولنا النفي والإثبات لا يجتمعان في شيء ولا يخلو عنهما شيء فلا يمكن إقامة البرهان عليها وإلا لزم الدور. وهذا معناه أنه يستحيل ماذا؟ إقامة البرهان عليها. طبعا إقامة البرهان على إثباتها محال، إقامة البرهان على نفيها محال، الشك فيها أيضا ماذا؟ محال، ولكن الشك الذي لا يجتمع مع عدم الشك محال، مو الشك الذي يجتمع ماذا؟ مع عدم الشك، وإلا هذا ليس من محال، وهذا ما سنشير إليه بعد ذلك. يعني لو جاء شخص وقال أنا شاك في كل شيء، لو سألناه أنه أنت شاك في أنك شاك أو لست بشاك، فإن قال أنا لست شاك بأني شاك، هذا معناه ده يقر أن الشك لا يجتمع ماذا؟ مع عدم الشك. أما إذا قال أنا شاك حتى في شكي، لا أعلم أني شاك أو ليس بشاك، هذا بتعبير السيد العلامة وبتعبير الشيخ الرئيس بعد هذا لا ينجع معه برهان. هذا لابد ماذا؟ لابد إما مريض فليعالج، وإما ماذا؟ معاند فليكوى بالنار. فإن قال تألمت يقال له الألم وعدم الألم ماذا؟ سيان. هذا بعض لا طريقة للبحث معه. المهم، إذن المطالب التي انتهينا إليها إلى هنا: أولا أن اجتماع النقيضين محال، هذا أولا، أن هذه القضية نسبتها إلى باقي القضايا كنسبة وجود الواجب إلى باقي الممكنات، كيف أن وجود الواجب مقوم كذلك اجتماع النقيضين ماذا؟ مقومون. وثالثا أن العدم المأخوذ في قبال الوجود أي عدم هذا؟ التفتوا للمطلق. إذا تتذكرون نحن قلنا يوجد عندنا عدم حقيقي ويوجد عندنا عدم له نفس أمرية، تتذكرون هذا المطلب؟ قلنا أن العدم من الأمور التي لها نفس أمرية، كيف يعقل أن يكون العدم له ماذا؟ نفس أمرية. تارة نقول عدم ومرادنا لا وجود، يعني عندما نقول هذا عدم، التفتوا جيدا، يعني ماذا؟ يعني الوجود غير متحقق، وهذا هو العدم الذي يقع في قبال ماذا؟ في قبال الوجود، ولا يجتمع الوجود معه، لأنه رجع هذا العدم إلى ماذا؟ أنه ليس وجود. وليس وجود لا يجتمع مع ماذا؟ مع وجود. هذا العدم هو نفي الوجود. فلهذا عرفوا اجتماع النقيضين، قالوا في مسألة اجتماع نقيض كل شيء ما هو؟ رفعه، رفعه أي. وهذا هو الذي يقع في قبال الوجود. إذن العدم الذي يقع في قبال الوجود هو رفع الوجود، وهذا ما يمكن أن تعبر عنه بأنه زيد ليس بموجود. وأخرى ماذا تقول؟ تقول زيد معدوم في الخارج، زيد معدوم في الخارج. هنا تحمل شيئا على ماذا؟ على زيد. طب هذا الذي تحمله ما هو؟ عدم. إذا تفرض أن هناك إناء، التفتوا للمطلب، أن هناك إناء، هذا الإناء تارة يملأه الوجود وأخرى يملأه ماذا؟ العدم. فيكون الظرف الوجود ظرفا للعدم، وهذا معنى قولنا عدم مجازي، وإلا لا معنى لأن يملأ العدم شيئا، هو بطلان النفس. وهذا هو العدم الذي له نفس أمرية، أما العدم الأول لا معنى لأن يكون له نفس أمرية. العدم الأول الوجود متحقق بعد العدم مرفوع، نقيضه بعد مرفوع غير موجود. مو إذا لم يكن الوجود متحقق فنقيضه متحقق. وإحنا بعض الأحيان ماذا نعبر؟ نقول إذا لم يكن الوجود موجود فنقيضه ماذا؟ متحقق. هذا النقيضه متحقق هذا بعد باعتبار العقل، يعني أعطيت للعدم نحوا من الوجود فقلت إذا لم يكن ذاك موجود فهذا ماذا؟ متحقق. إذن عندما نقول أن العدم لا يجتمع مع الوجود ليس مرادنا العدم الاعتباري، وإنما مرادنا العدم الواقعي الذي هو نقيض الوجود. هذه النقطة أيضا احفظوها لنا. قال، هل نقرأ هذه بعض العبارات؟ قال وهي منفصلة حقيقية. بينا أن هذه القضية منفصلة حقيقية، وبينا بالأمس أن هذه المنفصلة الحقيقية بجميع فروضها الأربعة ماذا؟ صادقة وثابتة، لا تستغني عنها، عن هذه القضية المنفصلة في إفادة العلم. عرفوا العلم. العلم هو الاعتقاد جازم المانع من النقيض. هسه السيد العلامة يقول أن أي قضية كانت، نظرية كانت أو بديهية، لا يقول أولية، التفتوا جيدا، أو بديهية، حتى الأوليات، هذا المراد من الأوليات مو نفسها، وإلا يلزم ماذا؟ أن تكون هي متوقفة على نفسها. وهذا المشكل موجود عندنا، وهو أن اجتماع النقيضين محال. هذه قضية تصديقية لو مو تصديقية؟ ها؟ متى تكون صادقة هذه؟ إذا كان نقيضها ماذا؟ كاذبة. نقيضها ماذا؟ ليس اجتماع النقيضين بمحالين، فيلزم توقف الشيء على نفسه. ما أدري واضح هذا الإشكال ولا؟ شوفوا احنا عندنا مشكل، السلام عليكم، عندنا اشكال هذا، وعندنا مدعى، وهو ان كل قضية تصديقية نظرية كانت او بديهية صدقها العلم بها، العلم الجازم المانع او الاعتقاد الجازم المانع من النقيض، هذا يتوقف على ماذا؟ على اجتماع النقيضين محالون. هنا يأتي هذا السؤال. هذه قولنا اجتماع النقيضين محال، قضية تصديقية لو مو قضية تصديقية. خب صدقها يتوقف على ماذا؟ أن يكون نقيضها باطلة، إذن هي تتوقف على نفسها. جوابها موجود طبعا، لنسوي لكم هذا المطلب، لا يوجد فيه شبهة، جوابه موجود ولكن الإخوة يتأملون إن شاء الله غدا يعطوني الجواب. قال وهي منفصلة حقيقية لا تستغني عنها في إفادة العلم، يعني الاعتقاد الجازم المانع عن النقيض، قضية نظرية ولا بديهية حتى الأولية. فإن قولنا الكل أعظم من جزئه، مو الكل أعظم من الجزء، لا غلط، هذا مو مطلق الجزء، وإنما الكل أعظم من جزئه، وإن كان هاي القاعدة أيضا تقرأ ماذا؟ الكل أعظم من الجزء، ليس المراد مطلق الجزء فإن الكل أعظم من، وإنما الكل أعظم من جزئه المرتبط به. مثلا إنما يفيد العلم يعني اعتقادا جازما مانعا من النقيض، متى؟ إذا منع النقيض وكان نقيضه، يعني ليس الكل أعظم من جزئه وكان نقيضه كاذبا. الآن في هذه العبارة أكو بعض النكات لعلنا نشير إليها في آخر المطلب. فهي، التفتوا جيدا، فهي يعني ماذا؟ يعني اجتماع النقيضين محال، فهي أول قضية يتعلق بها التصديق. هذا هنا أكو بحث عند بعض المحققين يقول لا، ليست قضية اجتماع النقيضين محال هي أول قضية، هذه ثاني قضية. التفتوا جيدا للمطلب، إلى هنا كنا نعتقد أن أول قضية تصديقية هي ماذا؟ اجتماع النقيضين محال، ولكن قائل أن يقول لا، مو أول قضية تصديقية هي اجتماع النقيضين محال، أول قضية تصديقية الواقعية متحققة، وإلا إذا لم تكن واقعية متحققة كنا عدم في عدم، اجتماع النقيضين محال. ما له معنى. إذن أول قضية تصديقية هي ماذا؟ أن الوجود موجود. ياهو لا، هذا الآن إذا كان الوجود موجودا فنقيضه لا يجتمع معه. فإن أحسنتم، فإذا أول قضية تصديقية الاجتماع النقيضين محالون، لا الوجود موجود. فإذا أنت لابد أن تفرض أن هناك واقعية، أصل الواقعية متحققة، ثم بعدها تقول ماذا؟ العاقل يقول أنه الوجود أو الواقعية، عندما نقول هنا وجود يعني مرادنا الواقعية، أعم من القائل بأصالة الوجود أو أصالة ما هي، مراد من الوجود هنا الواقعية، أن الواقعية متحققة، هنا العقل يقول والواقعية يستحيل أن تجتمع مع نقيضها، فيقول ماذا؟ فيقول باستحالة اجتماع النقيضين. فإذا قوله أول قضية يتعلق بها التصديق يمكن أن يقال لا، أول قضية يتعلق بها التصديق هو قولنا ماذا؟ هو قولنا الواقعية موجودة، الوجود موجود. بلي بالعلم الفصولي أنت أولا لابد أن تقبل، أنت ما عندك علم فصولي بالواقعية، أنت عندك علم فصولي بالواقعية أن هناك واقعية أو لا توجد واقعية، لعله كما يقول البعض بأنه هباء في هباء، أصلا كذب في كذب، خيال في خيال، يقول أنت يقول حتى أنا أصلا كل شيء ما ها يشك فيها، ها أصلا أنتم وجدان رجعكم. إذن لابد أن يقبل في الرتبة السابقة أن هناك ماذا؟ واقعية، ولو واقعية نفسي، فلهذا أنا عبرت أصل الواقعية، مو قلت واقعية الأمور الخارجة عن وجوده، أصل الواقعية متحققة، عندها يقول العقل ماذا؟ يقول ويستحيل أن يجتمع مع نقيضه، فاستحال اجتماع النقيضين، اجتماع النقيضين محال. لا شوفوا، أنت أولا لابد عندك قضية، الواقع موجود، إذا ما عندك الواقع موجودون تستطيع أن تقول ويستحيل أن يجتمع معه نقيضه أو لا تستطيع؟ لا تستطيع. لماذا ليس قطع علم فصولي؟ أنا الآن لو أنا الآن موجود بنفسي شنو علاقتي بي أنا مولانا؟ الآن الله موجود بنفسي شنو علاقتي بالقائل بأن الله موجود أو ليس بموجود؟ وينكر وجوده. شنو الله ما موجود؟ موجود ولا ما موجود؟ موجودة. والممكن ماذا يقول؟ ليس بموجود. الواقعية موجودة أو ليست بموجود؟ جنابك يقول موجودة في واقعها. شنو علاقتي بي يعني؟ أنا لابد أن تكون الواقعية موجودة في علم الحصول كقضية مصدق بها. وحيث أن اجتماع النقيضين عندها تقول ماذا؟ وهذه الواقعية لا تجتمع مع نقيضها، فتأخذ ماذا؟ اجتماع النقيضين محال. فإذا أول قضية مصدق بها الواقعية متحققة. ومن هنا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه إن شاء الله تفصيله في الجزء السادس من الأسفار يقول بأنه أساسا هذا اجتماع النقيضين محال منتزع من أن الواقعية واجبة. هذا أنت ممكن كنت معدوم وكنت أصل الواقعية أصل وإلا أنت كنت معدوم ممكن تصير أنت، فلا بد أن تنتهي إلى أصل الواقعية. أصل الواقعية بلا دخول في الخصوصيات أن هذه الواقعية هذه الواقعية بعد أن قبلتها إما ممكنة يعني معنى حرفي فتستلزم معنى الاسم، وإما هي المعنى الاسمي ثبت واجب. وهذا هو برهان الصديقين اللي يعبرون عنه سيد العلامة يدخل من هذا الطريق من أصل الواقعية. تعلمون برهان الصديقين بتقريبات متعددة أوصلها الاشتياني مذهب الاشتياني حدودا إلى 20 تقريب لبرهان الصديقين. لا تقريبات متعددة كيف نقرب البرهان، كما أنه في أصالة الوجود. أنتم تتصورون بأن القول بأصالة الوجود واحد؟ بعض الفضلاء نقل لي قال أنا جمعت كلمات القائلين بأصالة الوجود انتهيت إلى 8 أقوال في أصالة الوجود. الدليل مثلنا المسألة هذه أوليات وجدانيات وبديهيات، هذا مال ابتداء الطريق. وإلا عندما تأتي إلى التحقيق تجد لا هو قائل بأصالة الوجود وعلى مبنى الحكمة المتعالية، ولكن ده يقرب أصالة الوجود بنحو يختلف عما يقربه الآخر. هذه الماهية، هذا التعبير أن الماهية حد الوجود. في تعبيرات الحكماء أكو 11 تعبير عن الماهية: حد الوجود، مظهر الوجود، محتوى الوجود، ظهور الوجود، نحو الوجود، وهذه كلها تختلف عن الآخر. أصنف التعبير آخر أنا جديدا سمعته من شيخنا الأستاذ شيخ جوادي أن الماهية مجاور الوجود، أن الماهية بتعبيره حمصائه الوجود، مجاور الوجود، جيران الوجود. لماذا مضطر إلى هذا؟ التفتوا جيدا شوفوا من ضيق الخناق إنسان يلتزم بأي أمور. لماذا أن الماهية مجاور الوجود؟ يقول لأنه إذا كانت مأخوذة من الوجود، الوجود حقيقي لو اعتباري، قل عادي شو نصر الماهية اعتباري، قل أبو نصر حقيقي، ونحن نقول الماهية أمر اعتباري، إذن لابد أن نطلعها من الوجود، وإلا إذا خليناها في متن الوجود صارت ماذا؟ صارت حقيقية. وكأنه في الآية منزل النادى لابد الماهية تصير اعتبارية، إذن لا يمكن أن نلتزم بأن الماهية ماذا؟ مأخوذة من متن الوجود. إن هذا صريح يقول لو قلنا أن الماهية مأخوذة من متن الوجود لازمت المساوقة، فليلزم المساوقة ثم ماذا؟ لأنه هذه صار 3-4 أيام الشيخ حفظه الله دي يتعرض لهذا المطلب اللي احنا ذكرناه لإثباته، ولكنه إلى الآن لم يثبت، لأنه دفاعا عن مبنى القوم وردا لهذا الذي ذكرناه هنا من أن الماهية ماذا؟ عين الوجود، لا أنها ماذا؟ حد الوجود، ولا بتعبيره مجاور الوجود، لا هي عين الوجود، متن الوجود على أي نحو. إذن فهي أول قضية يتعلق بها التصديق ماذا؟ لا ليس الأمر كذلك، أول قضية كما هو يقول أيضا لأن أول قضية يتعلق بها التصديق، حتى تعبير ماكو أول قضية يتعلق بها التصديق، أول قضية الواقعية متحققة، وعندها ماذا نأخذ؟ اجتماع النقيضين محالون. وإليها إلى هذه القضية يعني اجتماع النقيضين محالون تنتهي جميع العلوم. هذه العلوم قيدوها التصديقية، لأننا بحثنا أين في التصديقات لا في التصورات. وإليها تنتهي جميع العلوم النظرية، لأنه بعد ذلك سيأتي وتقدم مفصلا في محله أن التناقض لا معنى له بين المفردات بين التصورات، وإنما التناقض أين؟ بين التصديقات. فلهذا قال إما أن يصدق الإيجاب، والإيجاب ماذا؟ صفة القضية لا صفة المفرد. قال وإليها تنتهي جميع العلوم النظرية والبديهية في قياس استثنائي يتم به العلم. هذا القياس الاستثنائي يوضحه هو قدس سره الشريف في حاشيته على الأسفار صفحة 445. في صفحة 445 في الجزء الثالث من الأسفار عند الحاشية رقم 1 يقول ومما ينبغي أن يتنبه له أن رجوع سائر القضايا البديهية والنظرية إلى هذه القضية تتميم التصديق بها بقياس استثنائي توضع، خب هذا القياس الاستثنائي ما هو قياس استثنائي انفصالي طبعا، توضع فيه هذه القضية، يعني القضية المدعاة من قبيل الكل أعظم من جزئه، مثلا من قبيل الدور محال، من قبيل التسلسل محال، من قبيل أن الزوجية ملازمة للأربعة، توضع فيه هذه القضية ثم يستثنى فيه في المقدمة الثانية أحد طرفي النقيض لنثبت الطرف الآخر، لأن قلنا منفصل الحقيقية جميع فروضها ماذا؟ صادقة سلبا أو إيجابا. كأن يقال مثلا الشيء ثابت لنفسه وهي بديهية لو نظرية، ثبوت الشيء لنفسه من البديهيات، ثبوت الشيء لنفسه بديهي وسلبه عن نفسه ماذا؟ محال بديهية. يقول ثم الشيء ثابت لنفسه وهي بديهية أولية، يقول هكذا إما أن تصدق هذه القضية أو يصدق نقيضها مفصلة حقيقية لكنها صادقة استثناء المقدم، فنقيضها ماذا؟ كاذب. رفع التالي فنقيضها كاذب بالضرورة. إذن التفتوا جيدا، التفتوا سيد العلامة، النتيجة ماذا أوصلنا؟ النتيجة أوصلنا إلى هذه النقطة، وهي أن كل قضية تصديقية نظرية كانت أو بديهية يمكن حصول العلم بها من غير قياس أو لا يمكن، وهذه بعد كلها صارت نظريات بعد بديهية ما عدنا. صح الشكل؟ تقبلون هذا؟ جيد جدا، جزاكم الله خيرا دكتور، التفتوا جيدا. لكي تشكلون القياس تحتاجون إلى كم مقدمة؟ أحسنتم. المقدمة الأولى مالتكم اجتماع النقيضين محال، المقدمة الثانية شنو؟ جاوبني أنت، تقول باقي الباقي هذه كلها نظرية، كلها نظرية. أنت تقبل هذا اللازم؟ لو ما تقبل، تقبل أنت في كل قياس تحتاج إلى ماذا؟ إلى مقدمتين، واحدة منها أولية وهي اجتماع النقيضين محال، الثانية ماذا؟ بلي؟ كنا هي قضية واحدة مو قضيتين، إلا جنابك عندك قضيتين منفصل حقيقية قضية لقضيتين قضية، خو ذكرنا مرارا هذا وقلنا ارتفاع النقيضين نرجعها إلى ماذا؟ إلى اجتماع النقيضين. فإذا انتهت قضية عندك يمكن تشكيل القياس أو لا يمكن؟ أحسنتم، إذا انهدم العلم من أساسه خلاص. بلي؟ لا مجاوبني مولانا مجادلة، يعني مكان اللي مجدون يتجاوبون يصير مجادلة؟ هذا بعد تستطيع بين المغالطة هنا هذا من قبيل آخر. بعض الأحياء نحن من نشكل على كنا على بعض الأساتذة يقول بلي هذا على النظر المتوسط، على النظر هذا هروب، هذا على النظر الدقيق جزي. احنا دا نبين، انتو تقولون قرأتم في المنطق، الا اذا ما قارين منطق ما عندي شغل، قرأنا في المنطق ان كل قياس يتركب من مقدمتين، المقدمة الأولى اجتماع النقيضين محال، مقدمة ثانية شنو؟ إذن لابد عندكم شنو؟ عندكم في القضية ثانية حتى يتم القياس، وإلا إذا ما عندكم ثانية فأنتم تكتفون باجتماع النقيضين محال فليكن، ولكن يمكن تأسيس العلم ولا يمكن تأسيس معرفة بشرية بعد، لا يمكن خاصة. افترضوا الشكاكم يقول أنا أقبل هذه القضية فقط، اجتماع النقيضين محال أقبلها. تعالوا استدلوا، خصوصا إذا صار مبناكم مبنى ماذا؟ مبنى أرسطي، يعني أن المعرفة البشرية منشأها ماذا؟ قياس. صغرى شو تسولها؟ صغرى بديهية أو استقرائية؟ إذا بديهية هو أول الكلام، إذا استقرائية فلا بد أن تنتهي إلى قياس. هنا السيد الصدر السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه هو بمنجل من هذا الإشكال، يعني ليش يقول؟ لأنه أنا ما قلت بأنه كل استدلال في المعرفة البشرية لابد أن يكون قياسيا. شنو أنا قلت هذا؟ أنتم اللي قلتم أن كل استدلال في المعرفة البشرية لابد أن يكون ماذا؟ قياسي، فمضطرين إلى مقدمتين مقدمتين أم أتكون فلوين. إلا أنه هنا مغالطة، ولكن لا كما يقول أنها مجادلة، مجادلة غير المغالطة، إلا أن هنا مغالطة. هذه المغالطة سببها هو أن هؤلاء قالوا أن كل قضية تصديقية تتوقف على اجتماع النقيضين محال، وليس الأمر كذلك، هذا خطأ. ولعل الذي أوقعهم في ذلك تمثيلهم لارتباط القضايا باجتماع النقيضين المحالون بقضية ماذا؟ ارتباط الممكنات بالواجب سبحانه وتعالى. اكتفتوا جيدا هذا المطلب، خلوه في ذهنكم. احنا هذا المطلب لو نقف همات عدة شهر هم يستحق، لانه اساس علمنا هذا. يعني هنا اذا اكو خلل فاللي يستطيع ان يوجد خلل في هذه القاعدة يوجد خلل في كل المعرفة البشرية. السيد العلامة قال لا تستغني عنها في إفادة العلم، يعني لكي يتحقق علم لابد أن نؤمن ماذا؟ باجتماع النقيضين محال. التفتوا للعبارة. ثم يقول فلو فرض فيها شك، يقول شككنا في اجتماع النقيضين محال، يقول ترى إلى جميع القضايا، يعني تبقى عندنا قضية تصديقية أو لا تبقى؟ لا. تعالوا معنا خلي شوي نحلل المطلب أكثر. إحنا عندنا في كل قضية تصديقية شيئان، أولا ثبوت المحمول للموضوع ثبوتا جزميا، وهذا الذي نعبر عنه الاعتقاد الجازم. ثانيا استحالة انفكاك المحمول عن الموضوع، وهذا الذي نعبر عنه بالمانع من النقيض. وهذا هو الذي يعبر عنه في كتبهم باليقين المركب، يعني عدة يقينيا، ثبوت المحمول للموضوع واستحالة انفكاك المحمول عن الموضوع. وهذا هو الذي يعبر عنه في كلماتهم باليقين المضاعف. تمام. هنا السؤال المطروح هذا، وهو أن كل قضية تصديقية التي فيها يقينان، يعني اليقين المنطقي، هذه كل اليقينين متوقف على اجتماع النقيضين، لو احد اليقينين متوقف شوفوا كل اليقينين متوقف على اجتماع النقيضين محال، اذا كان الامر كذلك لو شك في اجتماع النقيضين محال لسار الشك في جميع القضايا وبطل العلم من رأسه، يعني بيقينه الأول وبيقينه الثاني. أما إذا قلنا لا، أنه في كل يقين في القضية يوجد، في كل قضية يوجد يقينان، أحد اليقينين مرتبط بماذا؟ باجتماع النقيضين المحال، وأما اليقين الآخر لا ليس بمرتبط. مثال، أنت لكي يحصل لك جزم بأنك فرح تحتاج إلى قاعدة اجتماع النقيضين المحال وما تحتاج؟ ها؟ أي وجدانك، هذا وجدانك، تحتاج؟ لا تحتاج، وهذا هو اليقين الأول. وهو الجزم بأنك ماذا؟ فرح. نعم منع نقيضها متوقف على ماذا؟ على اجتماع النقيضين. وهذا هو الخلط الواقع في كلمات الأعلى، يعني عدم تغيرها، عدم نقيضها. مو أصل العلم بكلا شقيه متوقف على اجتماع النقيضين المقالون. وإلا نعم بعض العلوم بكلا شقيه متوقف على ماذا؟ على اجتماع النقيضين المقالون، وهي العلوم النظرية. هذه بوجودها متقومة باجتماع النقيضين مقالون، يعني يقينها الأول يقينها الثاني متقوم بماذا؟ باجتماع النقيضين مقالون. أما الأمور الوجدانية وجودها ومنع نقيضها متوقف، لو منع نقيضها متوقف من هنا يتبين بأنه إحنا عندنا ماذا؟ عندنا بديهي ولا يرجع إلى النظري، خلافا لما تقول منتفقين. مو أن كل القضايا تكون نظرية، لا لا لا، ما ترجع إلى نظرية، تبقى بعضها بديهية، يعني ثبوت المحمول للموضوع فيها ليس معلول لاجتماع النقيضين محالا، وإنما معلول لعلله الخاصة وهو حصول هذا الفرح. فلو فرضنا إنسانا، التبتوا جيدا، فلو فرضنا إنسانا أساسا لم يسمع بعمره اجتماع النقيضين محالا، ولم يلتفت إلى هذه القضية ولا يعرف محتواها، هذا يمكن أن يحصل له أمر وجداني وهو الفرح ويقول أنا فرح جزما أو لا يمكن؟ يمكن أو لا يمكن؟ إذا تبين أن هذا اليقين الأول وهو الجزم بثبوت المحمول الموضوع متوقف على اجتماع النقيضين ومو متوقف. ها؟ محولي أنت أول أخذ مطلبي شيخنا بعدين أشكر عليه. إذا عندنا قضية تقول أنا فرح وجدانا، هذا علتها ما هو؟ ها؟ علتها نفس وجود الفرح، لا أن علتها اجتماع النقيضين المحال. أخر إذا جعلنا اجتماع النقيضين المحال مقومون، يعني علتها من؟ اجتماع النقيضين المحال، مع أنه هكذا هي. يمكن أن يوجد جزم بثبوت المحمول للموضوع. نعم أنت إذا التفت إلى نقيضها، نقيضها ما هو؟ أنا لست بفرح، هذا نقيضها. يجتمع معها أو لا يجتمع؟ لماذا لا يجتمع؟ لأن اجتماع النقيضين ماذا؟ محالون. إذا سلب المحمول عن الموضوع محال في حال وجود الموضوع، يعني اليقين الثاني، يعني اليقين ماذا؟ الآخر غير ثبوت المحمول للموضوع. إذا إلى هنا انتهينا إلى هذه النقطة. التفتوا جيدا، هذا المطلب أساسي حتى نتخلص من إشكال أنه كيف نشكل قياس من مقدمة واحدة. لا، بعد عندنا مقدمتين وكلتاهما بديهية. ملتفتين ولا؟ عندنا مقدمتين وكلتاهما بديهية، ولكن نعم واحدة منها في نقيضها متوقفة على الأخرى ولا محظورة. احنا في المقدمة نحتاج ثبوت المحمول للموضوع، استحالة انفكاك المحمول على الموضوع فلتتوقف على الأخرى ولا محظورة. هسه انا ذاك الإشكال خلوه على صفحة، ما عندي شغل به الآن، فقط الأرض أثبت هذه النقطة، وهي أن كل قضية تصديقية مركبة من يقينين. اليقين الأول ثبوت المحمول للموضوع الجزمي وهو الاعتقاد الجازم، وهذا لا يتوقف على اجتماع النقيضين محال. سؤال، فلو سر الشك في اجتماع النقيضين محال، سر الشك في باقي التصديقات أو لم يسري؟ لم يسري، أحسنتم. نعم لو سر الشك في هذه القضية لما أمكننا نفي نقائض تلك القضايا، وهذا غير ثبوت المحمول للموضوع. نفي النقيض شيء وثبوت المحمول للموضوع ماذا؟ شيء آخر. ثم التفتوا جيدا، أنت متى تحتاج إلى أن اجتماع النقيضين محال؟ ها؟ هذا إذا التفت إلى النقيض. أما إذا كنت غافلا عن النقيض تحتاج إلى اجتماع النقيضين محالة ولا تحتاج؟ لا تحتاج. إذن نفي نقائضها الملتفت إليها متوقف على اجتماع النقيضين محالا. أما إذا لم يكن ملتفتا للنقيض يتوقف أيضا لو لا يتوقف؟ لا يتوقف. إذن لو سر الشك فيها لسر الشك في باقي العلوم أم لا يسري؟ لا يسري. بني ما التفت ما لا لا فينا في نقائض لا كذلك. لماذا أحسنت؟ يعني أنت لكي يحصل لك أعلى درجات العلم. ما هو أعلى درجات العلم؟ أحسنتم. أعلى درجات العلم أحسنتم وإلا العلم يمكن أن يحصل. أما أعلى درجات العلم وهو نفي نقيضها متوقف على اجتماع النقيضين محال. في الحالم تجد تقول لا تستغني عنها في إفادة العلم. وما هو تعريف العلم؟ اعتقاد الجازم المانع من النقيض. أنت إذا أردت أن تحصله على هذه الدرجة العليا من العلم أعلى مراتب العلم وهو ثبوت المحمول للموضوع واستحالة انفكاك المحمول عن الموضوع أنت تحتاج إلى ماذا؟ إلى اجتماع النقيضين محال. ولكن مو في اليقين الأول، مو في حصول الجزم، بل لنفي ماذا؟ نقائضها. يبقى عندنا ماذا؟ هذا في التصديقات البديهية. أما في التصديقات النظرية، في التصديقات النظرية أنت تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى أن تأخذ ماذا؟ تأخذ بديهية من البديهيات. هل تلك البديهية أولية أو غير أولية؟ فإذا كانت أولية فهي تدخل، تلك البديهية الأولية تدخل في إيجاد الجزم وفي نفي النقيض. إذا كانت القضية النظرية كبراها ماذا؟ قولوا معا، كبراها ماذا؟ بديهية أولية. فهذه القضية النظرية ثبوت المحمول للموضوع فيها مدين لأي شيء لتلك الكبرى، يعني مقومها، واستحالة انفكاك المحمول عن الموضوع أيضا ماذا؟ مرتبط بتلك، يعني نفي النقائض. ومن هنا يتضح لنا فرق أساسي بين القضايا النظرية وبين القضايا البديهية. جميعا تحتاج إلى اجتماع النقيضين محال، ولكنه احتياجها على حد واحد لمختلف. البديهيات تحتاج إلى اجتماع النقيضين محال، ولكن تحتاجها في أي نقطة؟ في نفي نقائضها الملتفت إليها. أما النظريات فهي محتاجة في الجزم بها ونفي نقائضها، فلا تكون القضايا جميعا نظرية. واضح صار مطلب؟ إذا أكو إشكال هنا، أكو سؤال، فإذا كان مقصودكم من المجادلة هذا المعنى فأهلا بالوفاق، وقطعا هذا ما كان مرادكم. وإذا كان مقصودكم شيء آخر فهو غير تام. خوب، الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا. شنو منفصل؟ انتو شو تصور منفصل؟ هي اجتماع النقيضين محالون. هذا اجتماع النقيضين اما يصدق الايجاب اما يصدق السلب. هذا اللي تقدر تسويه المقدمة كان انت سووه المناشو، لا تجيبون شيء اخر، لا تستفيدون من مقدمة اخرى. ما ادري، لا انتوا لعد بينوا في ورقة، بينوا في ورقة واكتبوا لنا. واذا تريدون توضيح اكثر للمطلب إذا تريدون توضيح أكثر للمطلب ارجعوا إلى الجزء الأول من أصول الفلسفة للشيخ المطهري صفحة 250 توضيح المطلب أكثر موجودا. قال فهو أول قضية، ولا ما أخذين المطلب إلى الآن، لو ما أخذين كان أستمع لإشكالكم. فهي أول قضية يتعلق بها التصديق. قلنا بأنها ليست أول قضية، وإنما أول قضية الوجود موجود، وإليها تنتهي جميع العلوم النظرية. قلنا المراد من العلوم يعني التصديقية، ولا المتصورات لا معنى لأن ترجع على اجتماع النقيضين المحال، النظرية والبديهية، في قياس استثنائي يتم به العلم. التفتوا جيدا، هذا الذي قرأناه لكم أيضا من عبارة السيد الشهيد، من عبارة السيد العلامة في حاشيتي على الإصفار. شوفوا القياس الاستثنائي أثبت أن الكل أعظم من جزئه، لو أثبت لنا أن نقيضه كاذب. ياهو منين؟ ها؟ خلص، وهذا ما احنا نقول أنه اجتماع النقيض نحتاج إليه، فينا في النقيض. كلام في إثبات أن الكل أعظم من جزئه، مو نقيضه كاذب. بحثنا الآن هذا الجزم أن الكل أعظم من الجزء، هذا يتوقف ولا يتوقف؟ لا يتوقف. نعم نفي نقيضه، وهو أنه وليس الكل أعظم من الجزء، ويستحيل أن لا يكون الكل أعظم من الجزء، هذا متوقف على ماذا؟ على اجتماع النقيض. إذا لو سر الشك في الأصل في أم القضايا لما سر الشك في جميع التصديقات، وإنما سر الشك في ماذا؟ في نفي نقائضها. طبعا في نفي نقائضها وين؟ في من قبيل الكل أعظم من الجزء، في هذه هم ما تحتاج، لأنه أنتم علمتم بأن الوجدانيات قلنا بالأمس أن يمكن أن تنقلب إلى نقائضها أو لا يمكن. يمكن كلامنا في ماذا؟ في أن الأربعة زوجون، يمكن في اليوم تكون الأربعة ليست بزوجين أو لا يمكن. هو نريد هذه كيف نثبتها لا يمكن؟ لماذا يستحيل؟ فديوم احنا نعيش في عالم الاربعة زوجون، فديوم تنقلب اوضاع وقوانين هذا العالم يصير الاربعة فرده، هذا ممكن لو مو ممكن؟ شنو الدليل انه لا يمكن؟ ها؟ هذا القياس. اذا انت تريد من اجتماع النقيضين محال تثبت ماذا؟ تنفي نقائض هذه القضايا، لا تثبت ثبوت المحمول لماذا؟ للموضوع، والا ثبوت المحمول للموضوع ثابت بعلله الخاصة لأنه بديهي. احتمال النقيض بالفعل، بالفعل وبالقوة. جيد جدا، جيد جيد. الآن نجي نسمع النقيض، نقول بأنه ويستحيل أن يكون كذب. فإذا أنت تحتاج لاجتماع النقيضين محال لنفي ماذا؟ لنفي النقائض، لا لإثبات أني فرح بالوجدان. بلا شك الآن صار بلا شك، وإلا قبلها كان أمرا نظريا. فأول قضية يتعلق بها التصديق، وإليها تنتهي جميع العلوم النظرية والبديهية، في قياس استثنائي يتم به العلم. لا مولانا، لا يتم به العلم، وإنما يتم به نفي نقائضه. أحسنتم، ثباته وعدم تغيره عما هو عليه، مو أنه العلم. وإلا العلوم إذا كانت نظرية نعم يتم به العلم، أما إذا كانت بديهية لا يتم به العلم، وإنما نفي النقائض نحتاج به إلى هذا القياس الاستثنائي. إذن هذا التفريع عن بعد التفريع في غير محله. فلو فرض فيها، أي في اجتماع النقيضين محال شك، سرى ذلك في جميع القضايا وبطل العلم من أصله، الجواب لا، لو شك فيها لما سر الشك في جميع القضايا، وإنما لا يمكننا أن ننفي نقائضها. والمثال الذي ضربته لكم واضح جدا، وهو افترضوا جنابكم من المعتقدين بهذا، وهو أنه لو أخبر 1000 شخصين فإنه يمتنع تواطؤهم على الكذب. المنطق الأرسطي ما يدعي هاي بديهية؟ يدعي ولا يدعي؟ أه؟ يدعي بداهتها. وأخبره 1000 شخص بوجود قرآن، بنزول القرآن أخبره 1000 شخص بوجود مدينة اسمها لندن، هذا يصل إلى اليقين أو لا يصل إلى اليقين؟ ها؟ يحصل له جزم بثبوت هذا البلد. هذا متوقف على اجتماع النقيضين محالة، ومو متوقف، مو متوقف أبدا. إذن المتواترات تثبت الجزم، يعني الاعتقاد الجازم. نعم نفي نقائضها متوقف على ماذا؟ على استحالة اجتماع النقيضين مقالون. إذن لا يبطل العلم من رأسه، نعم يبطل ماذا؟ نفي النقائض. ومن هنا تجد، التفتوا جيدا، أن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه عندما جاء وعرف البديهي قال ما لا يحتاج إلى كتب ونظر، ما لا يحتاج، وهذا بديهي. فسأعم من أنه يمكن إقامة الدليل عليه أو يستحيل إقامة الدليل عليه، هذا بديهي. فإذا صار بديهي يمكن أن يكون حد البرهان، وسط البرهان، ولا محذورة فيه. حتى افترضوا مثال آخر أضرب حتى يتضح المطلب أكثر. افترضوا أن جنابك معتقد بأن قول المعصوم يفيد اليقين، يا يقين يعني ثبوت المحمول للموضوع، ولست معتقدا أنه يستحيل أن لا يكون كذلك، نفي النقيض ما موجود. هذا الحد قول المعصوم يمكن تجعله حد أوسط أو لا يمكن أن تجعله حد أوسط في البرهان، ها؟ يفيدك الجزم ولا يفيدك الجزم؟ يفيد الجزم. إذن لما سرى، لو سرى شك فيها لما سرى إلى باقي العلوم. نعم تلك العلوم النظرية التي كبراها بديهية أولية لو شكت الكبرى لترى ماذا؟ إلى النتيجة. نعم هذا مقبول. إذن نحن عندما نقول هذا المطلب، التفت، وهذا المطلب من المطالب اللي جاء مبهما في علم الأصول عندنا. ارجعوا إلى الكتب الأصولية اللي تتكلم في المباحث العقلية، بقي في النتيجة أنه في النتيجة أنت تقولون أن الدور إنما يكون محال لأنه يستلزم ماذا؟ التناقض. التسلسل إنما يكون محال لأنه يستلزم التناقض، وهو غير ذلك. وهذه العثارات كلها نظريات لم تكن بديهية. إذا كانت محالة لأن التناقض محال، لعد هي مستدلة وغير مستدلة، مستدلة، إذن صارت نظرية. الجواب لا، هناك فرق بين حاجة النظري إلى اجتماع النقيضين محال، وبين حاجة البديهي إلى اجتماع النقيضين محال، فهما سنخان من الحاجة، لا سنخ واحد من الحاجة. تتمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.